حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟ حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟ كم من مرة نويت ولم أفعل، كم من مرة وعدت ولم أفي وأعود. أعود إليك فأراك لم تغفل، تحن علي تماما مثل الأب وأعود. أعود إليك فأراك لم تغفل، تحن علي تماما مثل الأب، مثل الأب. حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني؟ حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني؟